إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء فأجمل منك لم ترى قط عين وأجمل منك لم تلد النساء. صلوات ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله. أيها الجمع الطيب الكريم المبارك، معنا مفاجأة الليلة، القارئ البريطاني الذي أذهل العالم الإسلامي والعالم الغربي كله، فضيلة القارئ الشيخ أيوب عاصم البريطاني، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن الذين يذكرون الله إن الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وعلى جنوبهم ويتفكرون إن يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم سبحانك سبحانك سبحانك فقنا عذابا من أنصار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار الذين يذكرون سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي سمعنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا الفاتحة زيادة في شرف النبي المصطفى وآل بيته الكرام. آية بينة من كتاب الله عز وجل تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ أيوب عاصف البريطاني القارئ والمقيم ببريطانيا. أيها السادة، نقلت هذه التلاوة عبر أسرمويتنا الإذاعية المحلية تحت إدارة محمد فوزي والمقيم بالمعصرة. أيها السادة، شكر الله سعيكم جميعا.